اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن الله صدق الله العليم.